ومن أهل العلم أن يقول أنه بعض إذا انتهى من الصلاة وأراد أن يتسنن أنه يغير مكانه. هذا الأثر نقل عن ابن عمر رضي الله عنه, نقل عن ابن عمر, ولكن لو أنه بقى مكانه لا عليه شيء. بعض الناس قد يزاحم ينتقل من مكان إلى مكان. هذا الأثر روي عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه, ولكن لا يلزم, لا يلزم لو أنه صلى في نفس مكان يتسنن ليس عليه شيء ولا يلزمه أن يغير مكانه. نعم.